ذبحت الصلاة على حب الله. ليه عايز يسمح فلوس للحكومة بأي وسيلة؟ قالهم كده. الإسلام استهبط على الشمال هاتوه. اللي مواقف عربيته في مكان مش معتاد هاتوه. الراجل الغلبان اللي ببحته للترمس وعليهم قلة مية كبر الترمس والمية. انما اذا اشتري الحرامي يا مرحبا ويا الف اهلا وسهلا. تفتح له الابواب المغلقة. يطلع الاوتوبيس الكمتري عارفه والسواق عارفه وساعات يعلق الجاكيته بتاعته ورا السواق ويحط فيها الحاجات اللي بيشيلها من الاوتوبيس كله. ويحط حد يقدر يجي يمسك الجاكيته اللي ورا السواق؟ لا، السواق يضربه بالمنافسه يقول له انت عايز ايه؟ اخدك دبرياس على دماغك وهكذا. انما يشتغل بياع عشان ياكل لقمة عيش ومن الحلال؟ لا. يشتغل حرامي مواطن صالح. يشتغل متسول ويربط رجله بشوية حبال ويعمل انه عاجز وهو في الصحة زي فرس الحكومة يلم كل يوم 3-4 جنيه ويجمدهم اخر النهار محدش يقول له حاجة. اسأل الله ان يثبتني واياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.